ويمكن بقى الكشك ده زمان ايام الشيخ سيد سابق كان عنده بيتعمل بالقمح والتمر، الله اعلم. انا اعرف، انا اسمع عنها بس ما شفتهاش في حياتي، انا عمري ما شفت الكشك ده. لا مش عارف، معلش، ليس بارض قومي. قال: فصنعت امي ام سليم حيثا فجعلته في تور اناء يعني، فقالت يا، طبعا مش يا اخي، طبعا يا بني. عندكم نسخه تانية ولا لا؟ ده هو ابنها. قالت: اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجيبها ان شاء الله. قالت: اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت به فقال: ضعه. ثم قال: ادع فلانا وفلانا ومن لقيت. فدعوت من سمى ومن لقيت. رواه مسلم. قيل إن إجابة الداعي فرض كفاية، وقيل إنها مستحبة، والأول أظهر هو الوجوب، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. طب سورة دعوة جماعة معينين، يعني كأن يدعو أهل مسجد معروفون كأنس، حديث: فقالت يا انس اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وتصحف، حصل تصحيف. هي اصلا النون اشبهت الخاء عندهم، يا انس. قال: هذا بالنسبة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، هذا بالنسبة لوليمة العرس. طبعا في لخبطة جزما وأخينا. نسخ اللي عندكم إيه؟ يقول: أما الإجابة إلى وليمة النكاح فهي مستحبة واجبة. هي غالبا الى وليمه، الى غير وليمه النكاح. ايوه، هو بيقول الى غير وليمه النكاح، الى غير وليمه النكاح فهي مستحبه غير واجبه عند جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعيه الى وجوب الاجابه مطلقا، هذا هو الظاهر، لان ابن عمر قال: فليجب عرسا كان او نحوه، الا ان يكون هناك عذر. وهذا طالما كان في البلد، واما من كلف الاجابة بالسفر فكان يذهب الى بلد اخر، فهذا